بمناسبة ذكرى 53 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، أقيمت مؤخرا الندوة عن معاثره في كل من التشيك وألمانيا وجلسة الحوار في إندونيسيا، شاركت فيها الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المذكورة. ذكر المتكلمون أن القائد العظيم كيم جونغ إل عزز حزب الأمل الكوري وطورها إلى حزب الزعيم الحزب الثوري القاهر، وبفضل قيادته الحكيمة دافع حزب الأمل الكوري عن راية الاشتراكية بلا تغير حتى وسط الأواصف الآتية للتاريخ، وأظهر الظفر الدائم متغلبا بحزم على شتى أنواع تحديات القوى الأعدائية مثل أمريكا.